فأنت عليك أنك تأمر الناس بأن الله فرض خمس صلوات في كل يوم وليلة، وهذه الخمس صلوات ليس أن يصليها الإنسان بوحده في بيته في عنوته، وإنما مع الجماعة كما قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. والله أنا ما أستطيع أن أقوم لصلاة الصبح، ما بستطيع. ما تقدر تقول له أنت تستطيع، أنت كذاب، لكن تستطيع تمشي معه الهوينة، تشوف شو الأسباب اللي هو ما بيستطيع فعلا إذا كان صادقا. ليه أخي ما بتستطيع؟ والله أنا نومي تقيل. وهذه قصة واقعت وأنا ذكرها في بعض السلسلة. المرأة اللي جاءت شكت زوجها أنه ما بيصلي الصبح إلا بعد طلوع الشمس، وأنه أظن بيضربها وأشياء أخرى ما ذاكرها الآن. المهم بعث الرسول وراء، فكان جوابه: نحن أهل بيت، أهل بيت، أنهم نومهم ثقيل وما بيستطيع يقوموا إلا بعد طلوع الشمس. فالرسول عليه السلام ما أنكر عليه ولا شدد عليه، لكن نحن الآن بنشوف في عنا وسائل تساعد الإنسان على أنه يقوم نفسه ويخفف من دعواه في عدم استطاعته. فمثلا الإنسان يقول لنا: والله أنا نومي ثقيل وما بستطيع أنه فيه، بنقول له: استعمل ساعة منبه بتفيقك. بيقول: إيه الساعة بترن وما في، بتم أنت بتلاهو لتسد عليه الطريق. فإذا استطعت أنك تدله على الطريق اللي بينجحه وبيوقضه فهذا هو المطلوب، وإلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هو بيقول مثلا أنه نومي ثقيل والمنبه ما بيفيقني، من له في منبهات الآن بتم بزجك بالتنبيه حتى تفيق اسمع عنك، تبدأ بكل شيء بصوت نايم هيك شي لحظات، بعدين بيشتد الصوت، بعدين بيشتد الصوت هيك. ما أظن بقى أنه يكون مصروع، يعني ما بيستطيع أنه يقوم. مع ذلك بالأخير بنقول له: يا أخي حسبك الله، الله هو اللي بده يحاسبك. هل يصحي شيخ من تلفون؟ كيف؟ هل يصحي شيخ من تلفون؟ ما بيصح له شيخ. طيب خلينا نعم. كنت معك أول مرة، مش بتذكر أنه أول مرة كنت معك. تعبان مبين، خلينا نصلي. نعم. قصة إسلام وثقيل عندما جاءوا ليسلم وقالوا: لا صدقة والدها. اي نعم. قبل ما الرسول قبل منهم إسلام وقال بما تقول، قال: سيتصدقون ويجاهدون. اي نعم. تدري في زيادة في المسند: إذا أسلموا. هذه زيادة مش صحيحة فيما أظن. والله ما لي ذاكر أنا، لكن من حيث المعنى ممكن فهم صحيح. هو إذا من حيث المعنى قد هذا يعني أنه لم يقبل إسلامه. لا وأدري بدي رد عليك فيه. طيب هذا لم يقبل إذا أسلموا حقا. يعني ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. نعم صحيح. لأنه الإسلام أخي درجات كما نعلم مثل الإيمان، فإذا قوي إيمانهم، وهذا معنى قوله إذا أسلموا، إذا صاحت الرواية أم الدين. قائمي ترهق سطوتها وقوتها أكبر دولة في تلك الأيام وهي الروم وفارس، بين دولة الآن غير مسلمة قوية وكافرة، وبريدوا هدوم بعض الإسلاميين أنه يستعينوا بها على إقامة الحكم الإسلامي. كيف المنطقة؟ وهذا اللي صار الله، هن لما بينضموا للدولة القوية، الدولة القوية شو بيقولوا اليوم، بتدخلهم في بوتقتها يعني، وبتمشيهم في ركابها، مش هن بيمشوا الدولة الكافرة على الإسلام. هذا أولا أمر غير شرعي، ثم هو غير طبيعي، لأنه دائما القوي هو اللي بيسيطر على الضعيف، مش الضعيف اللي بيسيطر على القوي. لذلك التعاون مع الدول الأخرى لخدمة الإسلام وهن أعداء الإسلام، هذه يعني ما مثالها إلا مثال النعام التي ترى الصياد فتدخل رأسها في الرمال بزعم إيه الصياد مو شايفها لأنه هي مو شايفة الصياد. هذه مكابرة مكابرة فظيعة جدا. ولذلك عم تشوف الواقع شو استفدنا من السياسات الملتوية هذه وأنصاف الحلول. لا شيء تقدر تجيب لي شوية وني دواء أحمر عندك ولا ما عندك؟ أستاذ صلاة المؤمنين في ظهور صح الحديث في قيام الجنائز. أي نعم. فهل يعني هذا تكليف الأعمال؟ هل يوجد تكليف الجنة؟ لا يوجد. في تسبيح بالجنة؟ في حمد؟ في تسبيح بالجنة؟ هاي مثل هاي. تعجبت أنا كمان أنا استشهد في رأي النووي سستة. واو. يعني استشهد إنه بين تكليف الأزلي وبين. هذا قبل يكون تكليف أصلاً يعني ما منه. لا مو تكليف هذا يعني شكر لله عز وجل. طيب. كان معتاداً في الدنيا. كيف؟ كما اعتاد في الدنيا يستمر. ولكن لا نعرف كيفية هذه الصلاة. برزخ. نعم. ما في شك. كل الأنبياء شيخنا؟ كل أمور الغيب لا تعرف. شو أنت راح تعمل لي رسمية؟ أنا بدي شوية. هاي هذا صار فيها. شو؟ في فرق بين بين صلاة وبين صلاة الأنبياء. كيف؟ في فرق بينهم وبين صلاة الأنبياء ولا لا نعلم؟ لا نعلم. هل علمت صلاة الأنبياء؟ طبعا لا. تلك أنباء أولى. أنا عن حسن البصري في روايته يعني عن غير الصحابي هل فقط مخصصة بالخبر يعني الصحابة؟ نعم يخصص هو فقط الصحابة أم جميع المدلسين؟ لا لا هو كل واحد كل واحد له له ترجمة خاصة. نعم ما عليش يعني إيش؟ مطهر يعني مطهر في كحول يعني نعم لا أبغى ولا أنصحك بها. أرجية شيخ أرجية مبين يكنها يقول له مطهر ذكر دواء ريحة شيخنا. لا لا أعرف كحول كحول كولونيا يعني أو ساد نسبة الكحول فيها أقل. قديش نسبتها؟ أقل ضربة علاوي أنا كيف 75% الله أعلم 75 75% كحول 85% أعوذ بالله كحول مستحيل أي فوق غالي جدا بتصير. لا العكس أستاذي حكم الحكم الآن من البلد 15% يعني إيش 15% على ذمة أبو ماهر أفضل 15% إيش كحول أعطيك معقم يعني هذا القراءة. نعم إيش قلت. نعم حكم الحكم من البلد يعني والحد الفاصل بمعرفة أن هذا حرام أو حلال مثل الغاري ونحن نقول دائما أبدا إما أن تعلم أنها ذبحت على طريق الشرعي ومن ناس تحل ذبائحهم فهي حلال وإما أن تعلم العكس فهي حرام وإما لا تعلم لا هذا وهذا فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. شيخنا تويجري إذا كتيب صغير مين؟ تويجري تويجري إيه؟ يقول حتى ذبائح الكفار التي نعلم أن الذي ذبحها كافر ما هو الدليل الشرعي على المنع من أكلها وقد كان الصحابة يعني يأكلون منها. ماذا يعني بالكافر؟ أهل الكتاب ولا؟ لا غير الكتاب هو يعني ايه بلغاريا ورومانيا هو يعني يعني فصل لوحده هذا يعني غير هالكتاب. مش معقول الكلام هذا مش معقول واحد نجي يقول الكلام هذا عبد الله بن زيد آل محمود مش صاحب الردود يا رجل كثيره عبد الله بن زيد آل محمود هذا القطري تقصد القطري نعم عبد الله بن زيد هذا ايش من نسبت له جازه الله اكبر. طيب شو رايك شيخنا في هذا الكلام؟ كلام مكابر كلام مكابر. كيف شو الدليل؟